الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذه الترجمة عقدها المصنف بعد الترجمة السابقة في باب ما جاء في الذبح لغير الله. والباب الأول في بيان حكم الذبح لغير الله، وذكرنا أن هذا له عدة صور، وأن منها ما يكون محرما، ومنها ما يكون مكروها، ومنه ما يكون من الشرك إذا ذبح لغير الله على وجه التقرب. وفي هذا الباب بين المصنف حكم الذبح لله، أي يقصد بالذبيحة وجه الله عز وجل، التقرب إلى الله، لكن في مكان لا يذبح فيه أو يذبح فيه لغير الله، يذبح فيه لغير الله. ففيه مشابهة لمن ذبح لغير الله من جهة المكان، وأن الذبح حصل في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله. وهذا الأمر محرم، فيما وإن كان الذبح لله عز وجل، إلا أنه لما كان في مكان يذبح فيه لغير الله كان ذريعة إلى الشرك وإلى الذبح لغير الله، وهو من البدع أن يقصد مكانا يذبح فيه لغير الله أو مكانا لا يقصد بالذبح لله عز وجل، كأن يقصد مكانا يذبح فيه لله لم يجعل الله عز وجل هذا مكانا للذبح، مثل مكة ومنى منحة للحجاج ومن أراد أن يذبح الهدي أو التمتع في منى وفي مكة، فهذه أماكن مخصصة لهذه الذبائح، لكنه قصد مكانا مثل المدينة، قال: أنا سآتي من بلادي وأذبح في المدينة، كلما جئت للمدينة أذبح ذبيحة تعظيما لهذه البلدة ولمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة، وقد تدخل بالشرك إذا قصد تعظيم المكان لذاته. فلا يجوز أن يقصد مكانا بعبادة وخص بعبادة، على القاعدة في أن الأصل في العبادات أنها مفتقرة إلى المشروعية من جهة الأصل ومن جهة الكيفية. كل عبادة لا بد أن يدل الدليل على مشروعية أصلها، مثل الصلاة، الصلاة يدل الدليل على أنها مشروعة من حيث الأصل، لكن كيف يصلي من أراد هذه العبادة، ومتى، وعلى أي كيفية، وماذا يقول؟ هذه عبادة لها كيفية مشروعة. الصيام الأصل فيه المشروعية، لكن متى يصوم؟ هناك صوم مطلق يصوم ما شاء، تجنب صيام بعض الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. وهناك أيام لم ينهى ولم يأمر بصيامها، وهناك أيام شرع صيامها. لو نظرنا إلى أيام الأسبوع نجد أن من أيام الأسبوع ما شرع صيامه تنفلا مثل الاثنين والخميس، ومنه ما نهي عن صيامه كالجمعة والسبت، ومنها ما لم يرد الدليل على مشروعية الصيام ولا على المنع وبقية الأيام. فمن خصص هذه الأيام بالصيام كمن قال أنا أريد أن أصوم الأربعاء دائما أو الثلاثاء أو الأحد، فإذا كان هذا وقت فراغه وقت إجازة كما يقول العلماء قديما، إذا كان وقت نشاطه ينشط في هذا اليوم لم يصم هذا اليوم لذاته ولكن لنشاط وجده في نفسه، أصبح سليما معافى وجد قوة على الصيام وصام. لكن إذا خصه بالصيام هذا خرج عن الكيفية مشروعه. وهكذا بقية العبادات، الذكر مشروع من حيث الأصل لكن له ألفاظ مخصوصة وأوقات مخصوصة، وأحيانا قد يطلق الوقت الذي يشرع فيه الذكر. الذبح عبادة دل الدليل على مشروعيتها، مشروعية الذبح لله، لكن أيضا له أحوال مخصوصة مثل الذبح عند للعقيقة للمولود، والذبح في الأضحية في الهدي لمن حج متمتعا أو قارنا، والذبح للشكر ولإطعام الضيف ولإطعام الأهل. هذه كلها أحوال دل الشرع على مشروعية الذبح فيها. كذلك الأماكن منها ما دل الشرع على مشروعية الذبح في هذا المكان، مثل الذبح في منى ومكة، ذبح الهدي. فإذا خصص العامل هذه العبادة وهي الذبح بمكان غير مشروع، مثل أن يقصد جبلا معينا أو واديا أو بلدا يتعمد أن يذبح فيه من غير دليل يدل على ذلك، فهذا خرج من البدعة، من السنة إلى البدعة. ولا نقول أنه مشرك لكنه ابتدع حيث ذبح في مكان لم يشرع فيه الذبح، وهذا لا بد أن يراعى فيه أنه يتعمد ذلك، يتعمد هذا الأمر. أما إذا كان بحكم الموافقة أو بحسب النشاط مثل ما ذكرنا، من جاء إلى المدينة وجد رغبة في الصدقة وذبح ذبائح تصدق على الفقراء والمحتاجين لا يشدد في هذا وهو مأجور، لكن إذا قال أنا كلما زرت المدينة سأذبح ذبيحة، مثل إذا ذهبت إلى مكة وحجيت أذبح هديا للتمتع أريد أن أفعل مثله في المدينة، وهذه بدعة لأن هذا ما شرع. أما إذا كان بحكم الموافقة والنشاط وجد رغبة في الصدقة، مرة يتصدق في هذا المكان ومرة في هذا المكان، فلا بأس. ولهذا يلاحظ أن العبادات مفتقرة إلى الدليل على أصل المشروعية وعلى الكيفية، فلا تكون عبادة إلا بدليل يدل على أصل مشروعيتها ودليل يدل على كيفية تقرب إلى الله بها. فإذا وجد الإخلال بالشرط الأول وهو الدليل على أصل المشروعية تكون هذه هي البدعة الإضافية، يعني هي البدعة الحقيقية. البدعة الحقيقية هي التي لم نشرع التقرب إلى الله بها، مثل بدعة المولد، هذه بدعة محضة لم يدل الدليل على أصل مشروعيتها، فهي بدعة محضة. لكن الذكر عبادة مشروعة دل الدليل على أصل مشروعية، لكن عندما يؤدى بكيفية غير مشروعة يكون هذا من البدع الإضافية. فإذا فقد الدليل على أصل المشروعية تكون هذه بدعة حقيقية، وإذا لم يدل الدليل على الكيفية وأديت بطريقة وبكيفية لم تشرع فهذه هي البدعة الإضافية. لماذا سميت إضافية؟ الإضافية في مقابل المحضة التي هي باعتبار هي سنة وباعتبار بدعة، باعتبار أصل المشروعية سنة وباعتبار الكيفية بدعة. وهذه البدعة الإضافية تخفى على كثير من الناس، أما البدعة الحقيقية معروفة لكثير من المسلمين، وأما هذه البدعة الإضافية فتخفى على كثير من الناس حتى على بعض ذوي الفضل وعلى كثير من طلاب العلم الذين لا يعتنون بمعرفة الكيفية والآداء لهذه العبادات. ولهذا تلاحظ من بعض ذوي الفضل من يأتي بأذكار الصباح والمساء في صلاته، ويأتي بأذكار الصباح والمساء عند نومه، ويأتي بأذكار النوم في موطن آخر، هذه أذكار مشروعة في أوقات مخصوصة. فينبغي أن يلتزم بالحال التي شرعت فيه، وكذلك الكيفية من جهة العدد، فما خص بعدد لا ينبغي الزيادة ولا النقص، وما خص بحال مثل حال النوم، حال الاستيقاظ، عند الطعام، عند الفراغ منه، عند دخول الخلاء، عند الخروج منه، ما خص بزمن، ما خص بحال، ما خص بمكان، هذه كلها عبادات شرعت في أماكن مخصوصة في أحوال مخصوصة وبهيئات مخصوصة من حيث العدد. الصلوات الخمس شرعت في أوقات مخصوصة، ركعاتها مخصصة، الفجر ركعتان والظهر أربع، وهكذا بقية الصلوات. ليس لك أن تصلي الفجر أربع ركعات ولا الظهر ركعتين ولا لا تزيد ولا تنقص، لكن الناس يعرفون هذا ويدركونه في مثل الصلاة ويخفى عليهم في مثل الذكر. إن الذي شرع هذه الصلاة هو الذي شرع الذكر. كذلك الذبح يشرع في بعض الأوقات المخصوصة والأحوال المخصوصة والأماكن المخصوصة، فإذا خص مكانا بالذبح دون أن يدل الدليل على ذلك دخل في البدعة الإضافية. وأشد من هذا أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وهذا هو موضوع الترجمة، أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فهذا جاء النهي عنه كما سيأتي في النصوص. قال المصنف: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، والضمير يرجع إلى مسجد الضرار الذي أقامه المنافقون للإضرار بالمسلمين، يريدون بذلك الإضرار وتفريق المسلمين. فنهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه، لأنهم لما أقاموا هذا المسجد وليس بمسجد في الحقيقة وإنما هو في الظاهر، لأن المساجد إنما شرعت لإقامة ذكر الله، وهذا لم يقم لذكر الله، وهذا مما يدل على أن الصورة الظاهرة قد تكون موافقة للعبادة لكن الأمر على غير ذلك، فهذا ليس بمسجد وإنما أنشئ للإضرار بالمسلمين باسم المسجد. وهكذا المنافق يظهر قولا ويبطن آخر، ويظهر فعلا ويبطن آخر، فكما يقولون لا إله إلا الله ولم يريدوا بها حقيقة التوحيد وإنما قالوها ليدرأوا بها عن أنفسهم، اتخذوا أيمانهم جنة، وفي بعض القراءات إيمانهم جنة يعني يتقون به القتل، وهذا أيضا أرادوا به خداع المسلمين. فنهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، والقيام هنا مخصوص وهو القيام في الصلاة، القيام في الصلاة أي لا تصلي فيه، وهذا دليل على تحريم الصلاة في هذه المساجد لأنها لم تقم لذكر الله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد لم يرد به وجه الله، وإنما أحق ما قمت فيه ما أسس على التقوى. قيل أنه مسجد قباء، وقيل أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الآية قوله لا تقوم فيه أبدا، ضمير يرجع على مسجد الضرار، ويدل على تحريم الصلاة في هذا المسجد. استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية على تحريم الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ووجه الدلالة أنه كما جاء النهي عن الصلاة في مكان لم يقم لذكر الله فكذلك لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. هذا المسجد ما أريد به وجه الله فلا يصلى فيه، وهذا المكان يذبح فيه لغير الله فلا يذبح فيه، وهذا دليل على النهي عن التشبه بالكفار والمشركين ولو لم يتعمد المسلم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حالهم قبل أن يطلعه الله عليه، ولو صلى فيه فهو من أعظم، بل أعظم من تقرب إلى الله واتقى الله. ومع هذا مع إخلاصه في صلاته وفي عبادته فإنه نهي أن يصلي في هذا المكان ولو لم يتعمد المصلي في هذا المكان موافقة هؤلاء المنافقين، لكن نهي عن أن يصلي في مكانهم حتى لا يكون هذا ذريعة لموافقتهم في الباب. ولهذا احتج العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية بمثل هذه النصوص على أن التشبه لا يلزم فيه التعمد، يعني بعض الناس يلبس لباس الكفار ويتشبه بهم ويقول أنا ما تعمدت الموافقة لهم، وهو لم يتعمد. إذا وافقهم في الهيئة وفيما هو من خصائصهم فإن هذا محرم، ولكنه إذا كان لا يعلم ذلك لبس لباسا لا يدري عن حالهم فتبين له بعد ذلك يجب عليه أن لا يوافقهم في ذلك، فهو معذور بما جهل من حالهم. ولكن لو قال أعلم أن هذا من لباسهم وأنا ما أريد التشبه وإنما أحببت هذا اللباس، يقول هذا منهي عنه، لأن ليس من شرط التشبه بهم أن يوافقهم في القصد، بل متى ما وافقهم في المظهر وما هو من خصائصهم فإنه ينهي عن هذا الفعل. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا. نعم، المسألة الأولى تفسير قول الله تبارك وتعالى لا تقوم فيه أبدا، أي النهي عن القيام في مسجد الضرار، وذلك لأنه لم ينشأ لطاعة الله ولعبادة الله، فدل على تحريم العبادة في هذه الأماكن التي لم تنشأ ولم تقم لعبادة الله عز وجل. قال رحمه الله الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، أن المعصية قد تؤثر في الأرض، فإما أهل المعاصي شؤم على الأرض وعلى الدواب وعلى الأماكن وكذلك على الزمان، كما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا ولا وما لزماننا عيب سوانا، فالناس يعيبون الزمان والعيب فيه، يعيبون المكان والعيب فيه، ولكن قد ينتقل شؤم المعصية إلى المكان، ولهذا أحب البقاء إلى الله في المساجد وأبغض البقاء إلى الله الأسواق، وهذه الأماكن كما فضل الله الذوات الحية من الإنس والجن والملائكة، فضل بعضهم على بعض، فضل الأمكنة بعضها على بعض، ففضلت مكة والمدينة وبيت المقدس على غيرها، وفضلت بعض الأمصار على غيرها، وكذلك البقاع الخاصة منها ما هو مفضل، ولكن هذا التفضيل إما أن يكون متعلقا بالمكان لذاته مثل فضل أحد جبل دلت النصوص على فضله لذاته، وإما أن يكون الوصف مثل مكان لم يتعلق أو لم يدل الدليل على تفضيله ثم أنشئ عليه مسجد فأصبح فاضلا بما أقيم فيه، أو مكان كذلك أقيم فيه معبد للمشركين فأصبح مذموما بما أقيم فيه. ومن هذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المكان وإن كان من حيث الأصل هو غير منه أن يصلى في هذا المكان، لكن لما أقيم هذا المسجد الذي أريد به الإضرار بالمسلمين نهى الله عز وجل عن ذلك. نعم. قال رحمه الله الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الظاهر هذا يتعلق بما بعد. قال رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. نذر رجل، والنذر هو عقد النية والعزم مع التلفظ على فعل أمر إما أن يكون مطلقا أو مقيدا، وهو على نوعين: النذر المطلق والنذر المقيد أو المعلق. فالنذر المطلق هو أن يقول لله علي نذر أن أتصدق بكذا، والمعلق أن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكذا وكذا. والنذر في أصله مكروه، واختلف في الحكمة من الكراهية، من كراهية النذر، قيل لأنه إلزام للنفس بما لم يوجبه الله عز وجل، فيخشى أن يلزم الإنسان نفسه بشيء ثم لا يستطيع فيقع في المحذور. وقيل إن الحكمة هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إما ما يستخرج به من البخيل، أن النذر إنما يفعله من يعلقه على أمر، وأمر الله نافذ سواء حصل النذر أم لم ينذر، ولكن يستخرج به من البخيل. فوصف النذر المعلق بأنه بخل. والصحيح أن الإنسان إذا رغب في أمر من الأمور من الدعاء والتضرع إلى الله أن يتصدق من غير نذر، وأن يبادر من غير أن يعلق على شيء ثم يتضرع إلى الله في الدعاء، فهذا أنفع ما يكون، وهذا من السخاء وليس من البخل، لأنه يتصدق وصدقته عبادة مأجور عليها سواء تحقق الأمر أم لم يتحقق. أما إذا علق نذره على أمر فهذا بخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا نذر المسلم وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء بالنذر. قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، أن ينحر بمعنى يذبح، ذكرنا أن النحر يكون للإبل والذبح لغيرها من بهيمة الأنعام، وقد يطلق الذبح على الإبل والنحر على غيرها كما قال الله تعالى فصل لربك وانحر. إبلا، الإبل معروفة، وقوله إبلا يدل على الجمع، والإبل ليس له مفرد من لفظه، وإنما له مفرد من لفظ آخر هو البعير. فهذا الرجل نذر أن ينحر إبلا لا يعرف عددها ببوانة، مكان معروف. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوفاء بهذا النذر، فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أي هل كان في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا السؤال يدل على تعلق الحكم به، والعلماء يقولون إن ترك السؤال في مقام الاستفسار ينزل الحكم منزلة العموم من الأقوال، وإذا وجد السؤال دل على تعلق الحكم به، بحيث لو أجاب بنعم أو لا تأثر الحكم بذلك. فلو قال نعم فيها وثن يعبد لم يأمره بالوفاء بالنذر وبالذبح في ذلك المكان. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أي هل في هذا المكان وثن، والوثن كل ما عبد من دون الله على غير هيئة الصورة، والصنم ما عبد على هيئة صورة، والوثن قد يطلق على الصنم لأنه أعم، لأن الوثن كل ما عبد من دون الله، وأما الصنم فهو ما صور على هيئة مخلوقة من المخلوقات كالتماثيل التي تجعل للإنس أو للجن أو للملائكة أو للأفلاك. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، والجاهلية ما كان قبل الإسلام وليس بعد البعثة جاهلية، وسميت جاهلية لأن الأصل فيهم الجهل والبعد عن الدين. وإذا وصف أمر أو علق على الجاهلية فيدل هذا على ذمه، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في قراءة الصراط المستقيم، إذا قيل هذا من أمر الجاهلية فهذا يدل على ذمه. قال وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وهذا كما يقال وصف لازم، لأن كل الأوثان تعبد من دون الله، وهم لا تكونوا أوثانا إلا بعبادة المخلوقين لها، وهم باب التأكيد. قالوا لا، كان السؤال موجها للرجل فأجابوا أو أجاب أكثر من شخص بأنه ليس فيها وثن يعبد. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد سمي عيدا من العود والرجوع، والأعياد على قسمين، أعياد زمنية وأعياد مكانية. فالأعياد الزمنية هي ما تكرر في الزمان، مثل أن يخص يوم في كل سنة يحتفل فيه وقال هذا يوم عيد من العود، لأنه يعود في كل عام. والقسم الثاني الأعياد المكانية، وسميت أعياد لأن الناس يعودونها في كل وقت من الأوقات التي خصصوها لهذه العبادة. والعيد المكاني يجتمع فيه أنه عيد مكاني وزماني، لأنهم يأتون إلى هذا المكان وهو مكان مخصوص في وقت مخصوص. وأما الأعياد الزمنية فلا يلزم أن تكون مكانية، لأنهم يحتفلون بها في كل مكان. والأعياد وإن كان الناس يقولون أنها ليست من الدين إلا أنها تأخذ طبيعة العبادة، ولهذا تدخلها البدع على الصحيح. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجدهم يحتفلون بيومين، قال أغناكم الله عنهما بعيد الفطر وعيد الأضحى. فهذا مما يدل على أن ما شرع لهذه الأمة من الأعياد أنه إنما شرع من الله عز وجل، ولا يجوز للأمة أن تتخذ أعيادا بغير دليل. وإن قالوا نحن لا نقصد بذلك العبادة، ومما يؤسف له أن بدأ الآن يشيع في المجتمعات، بل حتى في بعض المجتمعات الناس من أهل الاستقامة والخير والصلاح ما تأثروا فيه بغير من الكفار، من الاحتفال بعيد الميلاد، عيد ميلاد الأولاد أو البنات أو عيد ميلاد الزواج أو غيرها، وأصبح الناس يسألون عنها بعد أن كانوا ينكرونها. هذه كلها أمور باطلة وما أنزل الله بها من سلطان، وإنما المشروع هو شكر الله عز وجل على هذه النعم في كل وقت، لأن يحتفل بيوم سمى عيد الميلاد أو عيد ميلاد الزواج أو عيد ميلاد ما يحصل من المناسبات أو عيد المناسبة الفلانية. كل هذه أمور محدثة وهي من الأعياد البدعية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وهذا مما يدل على أن هذه الأمكنة التي تقصد بشيء من الذبح وغيرها سواء كان بالنذر أو بغيرها، إذا خلت من هذه المحاذير أنها ليس فيها أوثان من أوثان الجاهلية، وهي ليست من الأماكن التي تتخذ من الأعياد، فلا بأس بالذبح في ذلك المكان إذا تعلق به وصف، مثل أن ينذر أن يذبح فيه أو مر بالطريق وأراد أن يذبح في هذا المكان، فلا بأس بذلك. وهذا الحديث يدل على أن هذه الأماكن التي يذبح فيها لغير الله مثل الأوثان التي كانوا يذبحون عندها أو الأعياد المكانية التي كانوا يذبحون عندها، فإن هذا منهي عن الذبح في هذا المكان، ولو أراد لم يذبح هذه الذبيحة هنا يريد بها العبادة. وهذا هو المطابق للترجمة في لقول المصنف باب ما يذبح، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه بغير الله، أي أنه لا يذبح لله في هذا المكان ولو أراد الذابح أن يعبد الله عز وجل بذلك، لكن لما كان مكانا للذبح لغير الله أو لوجود أعياد يذبح في هذا المكان أو وثن يعبد من دون الله فإنه لا يذبح في ذلك المكان. وهذا كل حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشرك، وحتى لا يشيع في المسلمين ما كان يفعل في الجاهلية فتعود الجاهلية بعد أن عاف الله عز وجل المسلمين منها. فهذا مما يدل على النهي عن ذلك وأن هذا محرم، ولكن الحكم بهذا كما ذكرنا أن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله لا نقول أنه شرك ولكنه بدعة. وفي حكم المكان الزمان والحال والذوات، كما أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله كذلك لا يذبح لله في زمان يذبح فيه لغير الله. مثال ذلك من تعمد أن يذبح عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عند زوالها، يتعمد أن يذبح في هذا الوقت، ومعلوم أن حركة الشمس وحال الشروق والغروب وتوسطها من السماء وهو وقت الزوال، كان بعض من يعبد الشمس يصرف لها بعض أنواع العبادات في هذه الأوقات، فجاء في ديننا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات حتى لا يكون ذريعا لمشابهة المشركين الذين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها في هذه الأوقات. كذلك الذبح لا يذبح في هذه الأوقات، ولكن كما ذكرنا إذا خص هذا الوقت قال الذبح عند طلوع الشمس وعند غروبها متعمدا الذبح في ذلك الوقت فهذا منهي عنه. وأما إذا كان بحكم الموافقة ذبح في هذا الوقت ولا يتعمد ولكن صادف أن يكون الذبح في هذا الوقت فلا بأس، فهذا زمان مخصوص ينبغي أن يتجنب أن يذبح فيه حتى لا يكون ذريعا لموافقة المشركين. وكذلك الأحوال المخصوصة، يعني مثل أن يقيد الذبح بحال مخصوصة، مثل أن يعرض له خوف من الجن أو يسير في طريق ويعرض له خوف منهم أو غيرهم فيذبح، فهذا أيضا من الذبح في بعض الأحوال المخصوصة. ولو قال أنا أذبح لله تقربا لله لكن هو في حال يحدث نفسه بالخوف أو يجد في نفسه الخوف من الجن وكانوا في الجاهلية فعلنا هذا، فإذا مروا بوادي أو مروا بمكان خوفوا من الجن ذبحوا للجن، فهذا شابههم في الحال، وإن كان هو يقول أنا أذبح لله قد يكون صادقا لكن الحال لم تشرع أو لم يشرع الذبح فيها. كذلك الذوات، مثل من يذبح للمعظمين إذا مر بطريق، من يعظم يذبح له في قارعة الطريق، وليس هذا من إكرام الضيف ولكن من باب التوقير بالذبح، فهذا أيضا منهي عنه وهذا قد يصل إلى الشرك. وأما إذا ذبح لله وقال ولكن من أجل أن يرى فلان فهذه بدعة، وأما إذا قصد به أن يعظم ذلك المعظم في نفسه بالذبح فإن هذا شرك أكبر. كذلك من الأماكن أيضا التي ينهى عن الذبح فيها الذبح عند القبور، فإن هذا مما اعتاد بعض المشركين هذه الأمة ممن يدعون محبة الأولياء أنهم يذبحون عند القبور، وقد يقول أنا أذبح لله ودائما الصدقة أو الأضحى التي أريد أن أضحي بها أذبحها عند قبر والدي أو عند قبر شيخي من باب البركة. فهذا إذا ذبح لله في هذا المكان فهذه بدعة وهذا نهي عنه. وإذا قصد تعظيم صاحب القبر هذا شرك أكبر. إذا ما الذبح عبادة لا بد، كما عرفنا الدليل على مشروعية الذبح أن تكون الكيفية ومراعاة الزمان والمكان، إذا خصت بمكان أو زمان أن يكون هذا مما شرع للمسلم أن يذبح فيه. والشاهد من الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل عن هذا المكان، هل فيه وثن هل فيه عيد، فدل على أنه لو كان في هذا المكان وثن أو عيد لم يأذن له بالذبح في هذا المكان، وهذا هو ثمرة السؤال والاستفسار في هذا الموطن. فإنه لا وفاء لنذر في معصية. نعم. ثم قال أوفي بنذرك. لما خلى المكان من محذور وكذلك نذره الذي نذره وهو نذر طاعة، نذر أن يذبح لله والذبح لله تقربا لله طاعة، والمكان خلى من محذور، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أوفي بنذرك، وهذا يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في الطاعة. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء لنذر في معصية الله، وهذا مقطوع به كما دل عليه الحديث. ولكن اختلف العلماء هل يكفر كفارة يمين أم لا، والذي يظهر أنه ليس عليه كفارة لأنه ليس بنذر أصلا، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه بل يتوب إلى الله لأنه لم يعصيه. ولا فيما لا يملك ابن آدم، كذلك من نذر فعل شيء لا يملكه، كمن نذر مثلا أن يذبح ناقة فلان أو أن يتصدق بحديقة فلان ولا يملك هذا لا وفاء عليه، لا نقول له يجب عليه أن يتكلف في شراء هذه ويوفي بالنذر، لأنه لا وفاء لنذر، لا وفاء إلا فيما يملك. وهذا قيل أنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لأنه من حيث الأصل ليس بمعصية ولكنه كلف نفسه ما لا يطيق، فيجب عليه أن يتخلص من النذر بكفارة يمين، من أهل العلم لا يجب عليه شيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله في المسائل الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، هذا ظاهر، لأن الظاهر من حال الرجل وحال المكان أنه مشكل لا يعرف المكان، فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن زال الإشكال، وهذا مما يدل على أن العالم أنه إن كان عالما بالشرع لا يعلم المكان ولا يعلم الحال، وهذا مما يشكل على بعض الناس ويظنون أن هذا من نقص العلم، حتى أصبح الآن يقال في بعض أهل العلم من العلماء الكبار أنهم لا يعرفون الواقع، ويغمز العلماء بهذا. الحقيقة أن معرفة الواقع ليس من العلم، الإنسان يسأل في أوروبا وفي أمريكا وفي الصين هل يلزم العلماء أن يعرفوا واقع هذا الرجل في بلده؟ هذا ليس من العلم، ولهذا بعض الناس أضاع أوقاته في تتبع أخبار الناس من باب معرفة الواقع، فهذا مما يدل على أن العالم لا يحتاج إلى معرفة يعني واقع الناس، وإنما واقع الناس يصفه السائل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا المكان، وهذا من معرفة حال الواقع حال المكان، وليس هذا بنقص. وهكذا العالم يسأل إذا جاء رجل قال أنا نذرت أن أذبح في مكان كذا وصلي في مكان كذا، يقال له هذا المكان هل فيه وثن، هل فيه عيد، هل فيه شيء من المحذورات، شغل بناء على إجابته يبين له الحكم. ففرق بين معرفة الشرع هذا يعرفه العلماء، وأما معرفة واقع الناس فهذا نعم يتطلب المفتي أن يعلم هذا الحال، لكن من خلال السؤال والاسترسال. وأما من استغرق أوقاته في طلب معرفة أحوال الناس اليوم وما يعيش الناس ويعرفون أحوال الناس وما هم عليه، فإن الإنسان قد ينقضي العمر وهو يتتبع هذه الأحوال، ويكون هذا على حساب التقصير في العلم. ولهذا بعض من يدعي ذلك لا عرف الواقع ولا عرف العلم، لأن إضاعة الأوقات في معرفة الواقع وما عليه الناس يضيع الأوقات. ولهذا كان ذكر في ترجمة الإمام الحافظ ابن رجب أنه ما كان يعرف أكثر حال زمانه، لأنهم مكبون على العلم، ما كانوا يتتبعون يعني أحوال الناس. وهكذا بعض علمائنا ومشايخنا الكبار كان بعضهم إلى وقت قريب لا يعرف بعض أنواع العملة، وبعضهم قد لا يعرف راتبه كم، لأن قلوبهم مشتغلة بالعلم وبالعبادة. وأما حرص الناس اليوم على الدنيا وعلى هذه الأشياء فهم من أخبر الناس بها، وكل هذا على حساب تحصيل العلم. ولا نقول أيضا للإنسان أنه لا يهتم بهذه الأشياء، الأشياء الضرورية هذه ينبغي الإنسان أن يلم بها، لكن الشاهد أن علماء كبار اشتغلوا بما هو أنفع لهم ولم يحصل لهم معرفة بهذه الأمور اليسيرة، فكيف بتتبع أحوال الناس؟ فهذه المسألة فيها استفسار وإزالة الإشكال عن هذا المكان، ثم بعد ذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي بعد سؤاله عن ذلك المكان. نعم. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك هذه مسألة مهمة، لأن الفتوى لها ثلاثة أركان: حكم مطلق، وحال معينة، تنزيل الحكم المطلق على الحال المعينة، وبهذا تكتمل الفتوى. فالحكم المطلق يعرفه المفتي والعالم، والحال المعينة أعرف الناس بها صاحبها. ولهذا لاحظ أن من سأل عن مسألة شرعية تتعلق بنفسه يجاب، ولكن من سأل عن خصومة بينه وبين غيره لا يجاب. لما؟ لأنه قد يجر لنفسه نفعا لتغيير الواقع حتى يحصل من المفتي على جواب يكون في صالحه. ولهذا الصحيح أن مسائل الخصومات لا يفتى فيها، وإنما مرجعها إلى القضاء. ففرق بين فتوى المفتي وبين حكم القاضي. ولهذا القاضي الآن لا يعطي الناس بدعاواهم، كذلك المفتي لا ينبغي له أن يعطي الناس بدعاوى، وإنما يجيبه عن مسائل متعلقة به، والخصومات يرجع فيها إلى القضاء. فلا بد من معرفة الحال المعينة ثم تنزيل الحكم المطلق على الحال المعينة. فإذا استوفى المفتي هذه الأصول الثلاثة تكون الفتوى صحيحة. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، وكذلك تخصيص الزمان، وكذلك تخصيص الحال بنذر إذا خلا من محذور فلا بأس بذلك. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم، المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية أو محذور شرعي. لو لم يكن وثن، لو كان فيه مكان يذهب إليه أهل الفسق أو أهل البدع أو أهل المعاصي ويذبحون فيه أو يحتفلون فيه، ولو لم يسموا هذا عيدا فلا يتشبه بهم في ذلك، وأن يكون المكان خالي من أي محذور شرعي، فعند ذلك لا بأس بالوفاء بالنذر في ذلك المكان من الذبح ومن غيره. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعياده ولو بعد زواله. كذلك المنع منه إذا كان فيه عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زوال العيد، فإن هذا فيه إحياء لهذا الأمر. ولهذا وإن كان المسلم يخالف هؤلاء في اعتقاده وفي قصده، إلا أنه لا ينبغي أن يوافقهم في شيء من خصائصهم، كأن يذبح في هذا المكان الذي فيه وثن ولو بعد زواله أو عيد ولو بعد زواله. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، أنه لو نذر أن يذبح في ذلك المكان فإنه لا يجوز الوفاء بالنذر لأنه من نذر المعصية، كما دل على هذا الحديث، ولأن النذر مركب من فعل معلق بمكان، فالمكان لا يذبح فيه فدل على أنه نذر معصية. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. نعم، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، وهذا ما يحصل الآن من بعض المسلمين، يقول أنا أفعل لا أتشبه بهم، فإذا وافقهم في احتفال بيوم معين أو في هيئة معينة فإن هذه من المشابهة لهم ولو لم يقصد فعلهم. العاشرة لا نذر في معصية. لا نذر في معصية من حيث الشرع، معنى هذا أنه لا نذر في الشرع في معصية، ولا يحل للمسلم أن ينذر نذر معصية، فمن نذر أن يعصي الله وأن يعق والديه وأن يقطع الرحم هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. هذه عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم، أنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وإنما الأصل في النذر فيما يملك وفيما له قدرة عليه، كذلك ليس له أن ينذر عما يعجز عنه، فإن هذا قد ينذر النذر ثم يعجز بعد ذلك عن الوفاء، النذر فيما لا يملك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل لو تكلمتم عن الذبيحة التي تذبح أمام السلطان عند قدومه. الذبح عند المعظمين إذا كان المقصود به التعظيم عند مرور معظم في الطريق عند قدومه يراد به تعظيم ذلك المعظم فلا يجوز، وأما إذا كان من باب الذبح لإكرام الضيف ولذوي الفضل فهذا لا بأس به، لكن نقول إن بعض من يذبح أمام هؤلاء المعظمين له قصد، وبعضهم يذبح بقصد التعظيم له، وبعضهم يذبح بقصد أن يبين له أني قد ذبحت الذبيحة وأن عشاءك اليوم عندي، وهذه الذبيحة قد فرغنا من ذبحها، وهذا كان يفعله بعض الناس إلى زمن قريب أنه يدعو الضيف فلا يستجيب له ثم يأتي بالذبيحة ويذبحها أمامه يقول فرغنا من ذبحها حتى يقتنع. كل سائل في بعض بلاد الكفر أو البلاد الإسلامية التي يسمح بالذبح فيها لغير الله هنالك مسالخ يذبح فيها كل على عقيدته، فهل المسلم أن يذبح فيها إذا أجبر؟ لا، المسالخ هذه المعدة للذبح ليست من الأماكن التي يذبح فيها لغير الله، لأن هذا يصعب التحرز إذا كان مكان معد للذبح من الذبائح التي تؤكل وما يذبح الناس من الذبائح للأكل ولإكرام الضيف، هذا مسلخ والناس بحسب مقاصدهم يذبح فيه، تذبح فيها الذبائح ويذكر عليه اسم الله، ومن الناس من قد لا يذكر اسم الله، فهذه ليست من الأماكن التي جاء النهي عنها لأنها أماكن مخصصة للذبح وهي من الأمور العادية يعني مكان مخصص لذبح الذبائح أو لبيع الذبائح، مثل كذلك أماكن بيع الذبائح، سوق لبيع هذه الذبائح، فلا تقول لا نشتري من هذا المكان، لأن من يشتري يذبح لغير الله. لكن إذا كان مكان مخصوص يذبح فيه لغير الله لا يذبح فيه لله، أما هذا مسلخ يذبح فيه الذبائح معد من الدولة للذبح وتكون الطريقة منظمة، فأنت لا يضرك مقاصد الناس في هذا المكان. نعم. كل سؤال عبر الشبكة، صورة الملك هل تقرأ قبل النوم أو في أي وقت من اليوم؟ في الليلة، الذي ورد أنها إذا قرأها من ليلته لأنها تنجي من عذاب القبر. نعم. يقول سائل، كيف أفرق بين نسبة النعم إلى غير الله، النسبة الشركية أو الجائزة؟ النعم تضاف إلى الله من جهة أنه هو المنعم المتفضل، وقد يضاف الشيء إلى سببه، كان يقول فلان أحسن الله إلي، فلان أحسن إلي، أحسن الله إليه، أحسنت إلي، أحسن الله إليك، صنعت لي معروفا، فهذا من باب الشكر يعني على الإحسان، والأصل في النعم أنها من الله، والعباد إنما هم متسببون. قل السائل، هل يأثم من لم يوقظ ابنه البالغ 8 سنوات لصلاة الفجر في المسجد؟ هو مأمور بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال مروا أبناءكم بالصلاة لـ7 اضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فعليه أن يتأهد الابن إذا بلغ 7 سنوات يأمره بالصلاة. قل السائل، هل تقرأ الحائض الكهف سورة الكهف يوم الجمعة من المصحف؟ الحائض على الصحيح أنه لا تمنع من القراءة، لكن لا تمس المصحف. نعم. قل السائل، ذكر بعض العلماء الفاضل أن نزول الدعاة إلى الناس في أماكن معاصيهم ولهوهم ودعوتهم هو مشاركة لهم، فأشكل علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي الكفار في أنديتهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتيهم في أماكن المعاصي وفي أماكن التي يباشرون فيها المعاصي، لكن لهم أندية يجتمعون فيها لا يباشرون المعاصي، كما يجلسون في الطرقات وفي أماكن فيأتيهم في مثل هذا الوقت. كذلك أصحاب المعاصي لهم أماكن يجتمعون فيها ليس لهم معاصي، فلا سيأتيهم وينصحهم، أما إذا اجتمعوا على معصية لا يشهد هذه المعاصي إلا من كان له سلطان وقدرة على الإزالة وعلى يعني ضبط هذه المخالفة من جهة المسؤولين من الهيئة ومن غيرهم، فلهم تتبع ذلك. يقول السائل، ما معنى قولي عليه الصلاة والسلام المستبدان ما قاله فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم؟ يعني أنه ما قال فهذا يرد عليهما ويكون عليهما إثم في ذلك، ويكون الذي ابتدأ عليه زيادة إثم لأنه هو الذي بدأ بالسب ويتحمل يعني جريرة ما يحصل له بعد ذلك. نعم. يقول، ما نصيحتكم لمن عليه دين ويتساهل في رده لصاحبه؟ هذه من الأمور الخطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عظم رحمته بالأمة امتنع من الصلاة على صاحب الدين، وهو صحابي جليل ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على مشروعية ترك الصلاة من ذوي الفضل على بعض من ترك دينا ليس له وفاء، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى ينفجر الناس التهاون في الديون، لأن بعض الناس يتهاون في الديون ويقول يقضي الناس عني، يقضي الله عني بعد موتي، سيهيئ الله لي من يقضي هذا الدين، هذا تهاون، الناس لم يؤمروا بذلك على سبيل الوجوب إنما على سبيل الإحسان، وأنت محاسب على هذا الأمر، ولهذا ينبغي عدم التهاون بالدين. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين الذي لا وفاء له دليل على أن هذه مخالفة، لأن الأصل في الدين أنه لا يجوز الإنسان يستدين إلا ولديه الوفاء ولو كان مؤجلا، أما أن يستدين وليس عنده وفاء هذا لا يجوز. نعم. كل سؤال، نرجو منكم أن تذكرونا بعد كل مخالفة شركية هل هي من الأكبر أو الأصغر، وهل هي تنافي كمال التوحيد أو أصله أو الواجب منه؟ الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وأما الأصغر فإن الأصل في العبادة أن تكون لله، ثم يعرض للعامل شيء من الرياء اليسير يصير الرياء من الشرك الأصغر. أما عظيمه وأن يعمل لغير الله إن هذا شرك أكبر. يقول السائل: ما مقدار كفارة اليمين بالريالات بالنسبة لمن أراد الإطعام؟ وهل يجوز لي أن أعطيها لمن يسأل على أبواب المساجد؟ هي لا تخرج من المال وإنما من الطعام، يعني يخرج إطعام 10 مساكين عن كل مسكين نصف صاع، وله أن يشتري من الطعام الجائز المطبوخ الآن في المطاعم ما يكفي الفقير، يطعم 10 ولا يعطي نصيب 10 لواحد ولا 10 لخمسة، وإنما يطعم 10 مساكين. يقول: هل يجوز للمسلم أن يصوم يوما أو يومين لله تعالى لشيء وجده وفرح أصابه؟ نعم، هذا من الشكر، إذا الله عز وجل أنعم عليه بنعمة وأحب أن يشكر الله أن يصوم بعض الأيام أو أن يصلي أو أن يتصدق، هذا من شكر النعم. قل سأل: أذكار الصباح والمساء هل تقال بعد صلاة الفجر والعصر أو قبلهما؟ أذكار الصباح تقال بعد صلاة الفجر، وكذا أذكار المساء بعد العصر وبعد المغرب، ولكن إذا دل دليل أو جاء في بعض الأذكار أنها قبل طلوع الشمس ينبغي الالتزام بها، وإذا كانت من الصباح فالأمر واسع، كذلك ما يكون قبل غروب الشمس من أذكار المساء أو بعد غروب الشمس تراعى هذه القيود في الأذكار. نعم. قل سأل: ما هو فضل صلاة الجنازة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مع تعدد الجنائز في صلاة واحدة؟ الذي يظهر أن المضاعفة لكل صلاة، من صلاة الفريضة والجنازة والنافلة، وكلها إن شاء الله مضاعفة، ويصلي 1000 صلاة أو أجر 1000 صلاة فيما عدا هذا المسجد إلا المسجد الحرام. كل سنة يؤجر المبتدئ إذا عمل عملا لعدم علمه بذلك؟ المبتدئ لا يؤجر على البدعة مطلقا ولو قصد الخير. الشيخ الإسلام الكلام الذي ينقل عنه هذا غير لم يفهم على وجهه، وإنما الشيخ الإسلام لما تكلم عن بعض من يقيم الموالد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤجرون على أصل نيتهم، أي على المحبة الشرعية، وأما ما أحدثوه من الموالد فلا يؤجرون عليه لا على أصل النية ولا على الفعل، لكن من يفعل هذا قد تكون له محبة صادقة ويغلو، فله أصل المحبة الصحيحة التي شرعت له، وأما ما غلا فيه والبدعة التي أحدثها فلا يؤجر عليها. قل السائل: متى يكون تخصيص الأمكنة أو الأزمنة المقدسة شرعا؟ متى يكون ذلك بدعة أو شركا؟ بحسب الدليل، إذا دل الدليل على فعل في مكان مخصوص أو زمن مخصوص يعمل، وإذا لم يدل الدليل لا يجوز لنا أن نخصص وأن نقيد. يقول: من نذر لله أنه إذا حصل له مطلوب أنه يسبح لله أو يذكره بذكر معين أو عدد معين من كل أسبوع في اليوم الذي حصل فيه مطلوبه، فما حكم ذلك؟ هذا هو النذر المعلق، ولكن كان يقول في الوقت الذي حصل فيه المطلوب أخشى أن يدخل في البدعة الإضافية، لكن لو قال: إذا حصل لي كذا ذكرت الله وفعلت كذا وكذا، لكن لا يخصصه في الوقت الذي حصل فيه هذا الأمر، لأن هذا من تخصيص أوقات وأحوال معينة بغير ما شرع. يقول: هل تصح الصلاة في الكنيسة أم هي باطلة قياسا على الصلاة في مسجد الضرار؟ لا يصلى في الكنائس إلا إذا كانت هناك حاجة يعني لذلك، والأصل هو أن لا يصلى في معابد المشركين. يقول: ما الفرق بين تحقيق التوحيد وفضله؟ تحقيق التوحيد هو أن يمتثل المسلم التوحيد اعتقادا وقولا وعملا، وأما فضله الثواب الذي أعده الله عز وجل لأهل التوحيد. نعم. قل السؤال: هل يجوز تأسيس حزب سلفي في بلد يكون فيه الحاكم على حسب القوة الحزبية ولمنافسة العلمانيين في السلطة؟ السلفية ما فيها أحزاب، هذا دين الله شرعه الله، ولا يجوز أن يؤلف حزب سلفي لا في بلد سني ولا في غيره، وإنما الواجب على المسلمين أن يدعو إلى الكتاب والسنة ويعبد الله على بصيرة وينتسب للعقيدة، عقيدة أهل السنة ولمنهج السلف ولطريقة السلف، دون تأليف أحزاب لا في بلدان إسلامية ولا في غيرها. أما إذا كان في بلد لا يمكن للدعوة إلا من وجود مؤسسة يقال أن هذه مؤسسة أسست يعني كما تؤسس الجامعات مراكز الدعوة والوزارات، هذا تنظيم عادي وليس شرعي. أما إذا قيل من دخل في هذه الجماعة فهو سني ومن خرج عنها فهو بدعي، فهذا هو التحزب المذموم الذي نهى الله عز وجل عنه. يقول سأل رجل الذي نظر أن أنحر إبلا لبوانا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يوفي بنذره، مع أن نذره مشتمل على تخصيص مكان بالذبح لم يدل الشرع